انت مش الركن الاول بتقول اشهد ان لا اله الا الله ويكفي ان تقوله مرة؟ لا، في الصلاة هتقوله كم مرة؟ يبقى هي فيها الركن الاول بيتكرر. طيب الزكاة بتعمل ايه؟ بتضحي ببعض ايه؟ مالك، مالك اللي انت جايبه من ايه؟ مش مولود بيه، من عملك. العمل فرع الوقت. انت ضحيت في الطلب الوقت نفسه، مش ضحيت بما يأتي به الوقت من مال ونأخذ بعضه، لا، بالوقت نفسه. يبقى انفع، من انفع دائرة من الزكاة ولا مش انفع؟ طب والصيام؟ انت تصوم عن شهوتي البطن والفرج، انما بتعمل ايه؟ بتتكلم وتجري وتضحك وتعمل. طب في الصلاة بتصوم عن شهوتي البطن والفرج زي الصوم، وتصوم اكثر زيادة عن اشياء مباحة ليك في الصيام، تبقى ايه؟ تبقى خدت برضو الصيام. طب والحج؟ ام قال لك الله، ده انت في كل صلاة بتتحرى ان تتوجه الى بيت ربك، يبقى جمعت كلها ولا ما جمعتش؟ يبقى اذا الصلاة هي الايه؟ الركن الايه؟ فقالوا اصلاتك تأمرك. هنا بقى فاهمين انهم بيتشتموا، هي الصلاة بتأمر؟ نقول له ايه الصلاة بتأمر؟ لان اذا ثبت لشيء حكم يثبت له مقابله، والله يقول ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى ما دام لها نهي يبقى لها ايه؟ يبقى لها امر. يقول لك يا شيخ عبد، انت لسه جاي من بين يدي الله، اعمل الشيء الفلاني، اعمل الله، يبقى اللي له امر له ايه؟ ولذلك كثير من الناس يغفلون عن التقابل في الجهات، والتقابل في الجهات بيحل مشاكل متعدده، ياخد جهه ويسيب ايه؟ ويسيب جهه، يقول لا، ما دام الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر يبقى بتامر بالايه؟ بالخير والايه؟ والبر. مثلا نقرا في القران حينما يتكلم الحق سبحانه عن قوم فرعون، كم ايه تركوا من جنات ايه وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيه، كذلك وأورثناها مش عارف ايه قوما اخرين. كيف؟ شوف بقى، فما بكت عليهم السماء والارض، نفى ان السماء تبكي على قوم فرعون. طب ما دام السماء ما بتبكيش على قوم فرعون، ان كانت ما بتبكيش على كل الناس يبقى ما فيش حاجه خصوصيه بقى. اما قال لك ده لازم بتبكي على ناس مقابلين لقوم فرعون، مش كده ولا ايه؟ نحن فما بكت عليهم الايه؟ السماء والارض. الله، لو كان الكل كده هو ما بتبكيش يبقى ملوش لا معنى الكلام ده، يبقى لازم فيه ناس ايه؟ السماء والارض بتبكي عليهم. ام قال لك ده صحيح. ازاي؟ أم قال لك لأن السماء والأرض من المسخرات للتسبيح، مش كده؟ بتسبح مسبحة، مش قال إيه إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملناها؟ قال لي ما تعملناش مختارين، خلينا مقهورين على العبادة، ما مش على نفسنا، يبقى إذا مسبحة وإن من شيء. فإذا السماء والأرض شافت كده واحد بيسبح زيه تحبه ولا تكرهه؟ واذا شافت واحد ما بيسبحش وكاتر وكنود ومش عارف ايه تكره. لما اللي تحبه يفارق الحياه تزعل عليه ولا ما تزعلش؟ طب واللي بتكرهه يفارق الحياه لا تفرح له ولا تبكيش؟ يبقى اذا ما دامت السماوات والارض لم تبكي على قوم فرعون يبقوا دول ضالين. هات المقابلين المهديين تبقى السماح. ولذلك حل الامام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجه هذه المسألة، وقال اذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع في الارض وموضع في السماء. اما موضعه في الارض فمصلاه، الحتة اللي كان بيصلي فيه ملائكة المكان والارض تتحرم من ان واحد كان بيصلي هنا ثم تزعل عشان. اما موضعه في السماء فمصعب عمله، الحته اللي كان بيصعد منها عمله ما عندكش حد ايه هيهد فيها رائحه العمل الايه العمل الصالح. يبقى اذا اصلاتك تامرك، قل لي ايه صلاتي تامرني؟ فان اردت بالصلاه الدين وهي رمز الدين، لان الدين بيامرني انني ما قلتش في عبادتي، أما قلتش آبائي، ما قلتش الناس اللي كانوا سبقني في ضلال، بل أخذ المسألة بحكم العقل وأقعد أقارنها، لأن إمام المقلد ما ينفعش. أصلاتك تأمره أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ أدي واحدة يعبدوا الله ما لكم من إله غير، رد عليه. وبعدين لا تنقصوا وأوفوا الكيل والبه، أو أن نفعل في أموالنا. يبقوا جابوا الحتة الثانية بقى الأمرين، الأمر الأول يعبدوا الله ما لكم من إله إيه، وبعدين تكلم بقى في نقص الكيل والميزان وأوفوا الكيل والميزان وبقية الله خير لكم ولا تبخسوا الناس ولا تعتوا في الأرض مفسدين. يبقى قالوا له سيبنا نفعل في أموالنا ما إيه، نقول لهم برضو أنتم أغبيه، لأنكم أنتم إن أبحنا لكم أن تفعلوا في أموالكم ما تشاءون وما تريدون فسنبيح لغيركم أن يفعل في أمواله ما يشاء وما يريد. تصطدم المصالح ولا ما تصطدمش؟ وتبقوا أنتم خسرتوا أكثر من المكسب ولا لا؟ إذا تفطنوا إلى بقية الله خير لكم. صلاتك تأمرك، ودي تحكم بقى هي الصلاتين اللي أمرتك انك انت يصول لي لهم عليك كده. في مرار يقال الحكم بحق ويراد به التحكم، ويراد به ايه؟ التحكم. طب ايه المنافقين؟ كان بيعتقدوا ان محمد رسول الله؟ لا. طب قالوا ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله. الله يقول اتفقوا بقى هم بيشهدوا إنه إيه. طب ربنا يعلم إنه هو إيه رسول، وبعدين إيه؟ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كذبون في ايه؟ هم بيقولوا انك رسول الله، يبقوا كذبوا في ايه؟ ده هي صف ده انت بتقول انا اعلم انه رسول، وما دام كلامهم وافق علمك تبقى تقول عليهم كذابين. اللي بيعمل عايز ينقض في القران يقول لك القران عمال بايه؟ بيتعارض. طب ده هو بيقول ان هم قالوا انك ايه؟ رسول الله، وربنا قال الله يعلمه. طب ايه بتكذبهم ليه؟ الله يشهد ان المنافقين لكاذبون. دي ايه؟ تقول لي يا غبي لانك لم تاخذ القران ملكه. في الملكة العربية أكذبهم في المقول أم في القول؟ المقول إنك لرسول الله، إنهم هم قالوا إنك ولا قالوا نشهد إنك، لو كذبين في الشهادة. يبقى الكذب جاي في مين؟ مش في المقول وهو إنك لرسول الله، لأن ربنا يعلم إنك رسول، إنما المقول في إنك نشهد، لأن نشهد معناها نقول كلاما بألسنتنا يواطئ ويوافق ما في قلوبهم، يبقى انتوا كذابين فيه. تعال بقى، هم الذين يقولون لا تنفقوا الى من عند رسول الله. رسول الله كان بيجي المهاجرين والناس اهل الخير من اهل السراء من الانصار بقوا يدوله عشان يعيشوا من المؤاخاه، فقالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ايه؟ لما ما يلاقوش ياكلوا ينفضوا من حوالين ايه؟ الله. طب انتوا بتقولوا لا تنفقوا على من عند رسول الله، طب انتوا امنتوا بانه هو رسول الله؟ ما دام امنتوا بانه رسول الله تبقى ايه بتخالفوه ليه؟ ده بيقولوها تأليف، يعني بيقولوها ايه؟ تأليف. تعالى بقى مثلا لما الحق سبحانه وتعالى بيتكلم عن قوم لوط، ماذا قال القوم حينما نهاهم الله عن فعلتهم؟ فما كان جواب قومه الا ان ايه؟ قال اخرجوهم من قريتكم. ليه يا سيدي العله اللي خرجهم ليه؟ انهم اناس يتطهرون. الله، بقى اناس يتطهرون يبقى عله للاخراج؟ ايوه، لانهم عايزين المساله ايه؟ وما دام يتطهرون يبقى ما ينفعوناش. زي ما تيجي تقول لواحد ايه؟ انا عايز استعين بفلان ده علشان يجي مثلا، يقول لك يا شيخ سيبك من الوضع ده، هو اتصل لي وعامل لي حنبلي وهتكلم. يبقى بيتهكم ولا ما بيتهكمش؟ يبقى صلاتك تأمره. وبعد ذلك يقولون انت حليم ورشيد. وما دام حليم ورشيد ازاي بتقول اننا نعمل العمليه دي؟ كأن الرشد والحلم عندهم ان هو يعمل ايه؟ يوطئهم على ما كانوا عليه من عبادة ما يعبدوا ايه؟ اصحابه وانهم ينقصوا الكيل وينقصوا الميزان ويبحثوا الناس اشياء ويعيشوا في الايه. قال هذا هو الرشد عندهم. فبقول انت الحليم الرشيد انت العاقل يا صالح قوي زي ما انت تقول له كده يعني انت اللي صلاه النبي ما حد يبقى بتستهزا ولا بتسال. فاذا قيل الحكم وهو حق ويقوله ما لا يؤمن به يبقى اراد مين؟ اراد الهزء والايه؟ اراد الهزء والسخريه. والهزء والسخريه لون من التهكم، لون من التهكم جاء في القران في مواقع متعدده. ما يقولش ربنا للرجل الذي طغى وتجبر وبده يعذبه في الاخره، يقول له ذق انك انت العزيز الله. بقى هو العزيز الكريم بقى الذله دي كلها واذوق ومش عارف ايه ده. هو بيقول له انت اللي كنت عامل عزيز وانت اللي كنت عامل ذوق انك انت ولا وان يستغيثوا يغاثوا. طب لما تسمع كده وان يستغيثوا يغاثوا تفهم ايه؟ ان حجلهم مجد. قال لك يغاثوا بايه؟ بماء كالمهل. الله ده اشر من الاولانيه. يبقى تحكم بهم ولا مش تحكم؟ فكذلك قولهم اصلاتك تامرك يبقى ده تحكم بصلاته. وقولهم انك لانت الحليم الرشيد يعني ما كان يصح لك وانت حليم رشيد انك انت تتورط في الورطه دي وتقول لنا اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ورطة عندهم ولا تقول لنا ما تنقصوا الكيل ميزان ووفوا الكيل. كل ده ما ينفعش منك. او ان نفعل في اموالنا ما نشاء. العلم ايه؟ انك لانت الحليم الرشيد. طب ما دام حليم رشيد مش ده مناسب للاوامر اللي بيقولها؟ انما مش مناسب لما مين؟ لما يريدونه هم. قال يا قوم ارايتم اخبروني انا راضي ذمتكم اخبروني ان كنت على بينه من ربي على يقين وحجة ومنهج صدر لي من الله ورزقني منه رزقا حسنا اداني عايش كويس يقولك هو كان غني يعني حالته ميسوره ورزقني منه رزقا حسنا يا رحمه النبوه يا انه صحيح كان عنده مال يعني. وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. قد تامر انسانا بشيء هو كويس يقول له يا شيخ ما تنقصش المكياج وقتي ما تبخسش الناس اشياء. تقول كده علشان انت تريد ان تخالفه الى هذا الشيء يعني تعمله انت يعني خلي نفس الكيلو ميزان ليا يعني. اذا كنت بقول لكم ما تنقصوش الكيلو ميزان يعني حروح له عليه كنت بتتعلموني. انما انا ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. كلمه اخالف يبقى فيه اتجاهين متضادين. فإن كان أنت تصرف إنسانا عن فعل لتصنعه أنت الفعل ده يبقى خالفته إلى كذا. طبعا الأول وإن كنت عايز يعمل فعل علشان أنت ما تعملوش يبقى خالفته عن كذا. يبقى فيه خالفه إلى كذا وخالفه عن. وما أريد أن أخالفكم إلى إيه؟ أنا أريد منكم نهيا لهم لا تنقصوا الكيل والميزان. يبقى أنا أأمركم أن تتركوا نقص الكيل والميزان لا لأني أريد أن أنقص أنا وأذهب إلى ما خالف لا. طيب دي في النهي. طب افرض إن فيه أمر يقول له افعل كذا هو يقصده وأنا أريد أن لا أفعله يبقى اسمي خالفت إلى ولا خالفت عن؟ يبقى خالفت عن. فليحذر الذين يخالفون عن امره. يبقى فيه خالف الى كذا وخالف عن وخالف عن كذا. ففي النهي تقول خالفته الى كذا نهيته عن شيء وانا اريد ان اذهب انا الى هذا الشيء. تيجي مثلا تلاقي مثلا واحد دخلت لقيته عنده بيشرب ازازه خمره قلت له يا شيخ خمر انت بتعمل وبعدين خليته كده يبقى انت خالفته الى ما نهيت عنه. خالفته الى ايه؟ طيب وبعدين تدخل عليه تقول يا اخي انت ما انا شفتك اتربيت والوقت فات ما صليتش ما تقول يا اخي تصلي. تبقى بتامره بامر وبعدين انت ما تصليش يبقى خالفت عنه ولا لا؟ يبقى مره تخالفه الى ما نهيت ومره تخالفه عما امرت الاثنين. قال يا قومي ارايتم اخبروني

احذروا هذه المسألة. يعني بقول ايه نصيحة لهم اهو، بقول لا يحملنكم بغضي اي شقاق على ايه، على عمل يكون سببا لان يصيبكم ما اصاب ايه اقوام الانبياء الذين ايه كذبوا رسلهم من قبل. ويا قوم قلبهم صحهم كمان عشان الحمد. ويا قوم لا يجرمنكم اي لا يحملكم شقاقي وبغضي على ان تجرموا جرما يكون سببا في ان ينزل بكم الايه، في ان ينزل بكم الايه العذاب، ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح مش غرق، او قوم هود، او قوم صالح. وما قوم نوح منكم ده اقرب حاجه لكم ايه في المكان وفي السماء، زمانهم كان اقرب للحكايه دي والمكان قريب قوي. وما قوم لوط منكم بايه ببعيد. هل اذا كان العبد مصر على شيء من المعصيه ان يغلق الله امامه باب التوبه اليه؟ لا، برضه يبقى عصيه وبعد ذلك يقول لا الله افرح بتوبه عبده من احدكم وقع على بعيره وقد اضله في فلاه. شوف بقى لما واحد يبقى معاه البعير بتاعه كله راس ماله اللي عليه رحله وعليه جاد وعليه مش عارف ايه وهو لا، وبعدين يضل وتهمل وبعدين يلتفت يلاقي ايه جاي له اهو ربنا. لله افرح بتوبه ايه من احدكم، يعني يفرح فرحا فوق ايه فرح احدكم اذا جاء له بعير ويضل وقد اضله في ايه في فلاه. واستغفروا ربكم، وما دام تستغفروا ربكم ربنا ايه هيقبلكم. ثم توبوا اليه، استغفروه عن الذنوب الايه الماضيه وتوبوا اليه بألا تعودوا الى ايه الى هذه الذنوب. يعمل ايه فيكم؟ ان ربي رحيم ودود. ان ربي إيه؟ ما يردش اللي راح لايه لبابه. ورحيم الرحمة احنا عارفين انها تمنع العذاب، والمغفرة تستر العذاب. فجاب بالابقى حاجة قال ايه رحيم، مش جاب غفور بس، جاب ايه رحيم وايه وودود. وما هو الودود يعني ايه؟ الودود من الود، والود هو الحب، والحب يقتضي العطف، والعطف على قدر حاجة المعطوف عليه. يعني احنا نشوف مثلا الام لما يكون عندها اولاد وفيهم ولد ربنا ميسر عليه هو اللي بيصرف عليهم وهو اللي بيجيب لها اللي هي عايزاه، وولد حالته رقيقة، كان المفروض انها تحب قوي مين اللي بيصرف وبيجيب؟ لا، قلبها دايما مع الضعيف الغلبان ده، تقول لاخوك تملي مش عارف اهله تملك ايه، لانه هو ده اللي في حاجه لمين. ولذلك المراه العربيه لما قالوا لها اي ابابيك احب، قالت مين؟ الصغير حتى يكبر، والغائب حتى يعود، والمريض حتى يشفى. يبقى على حسب مقادير الايه الحاجه. فربنا بيقول الله ودود يعني محب لكم عطوف. ولذلك في الحديث القدسي الذي جعل الله فيه منهج عباده المؤمنين يقول الله عز وجل يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا، وسلطاني لا ينفد أبدا. يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة، وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب. اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل به. انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل، الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب. فهو عزتي وجلالي،

يبقى احد انهزم فيها المسلمون الذين خالفوا، ولكن الاسلام بقضيه الحق فيه انتصر. فاذا ما قالوا ان جندنا لهم الغالبون، فبالحسبه بسيطه كده شوفهم اللي وقفوا لحد الحق امام الباطل انهزموا ولا ما انهزموش. فان كانوا انهزموا قل لهم انكم اخللتم بوظيفه من وظيفه جنديه في السماء، مش هنفس هي ايه، دوروا على نفسكم. ولذلك ايه، وتأين من نبيه قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم الا ان قالوا ايه اللي انهدم وقفه، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا. يبقى عرفهم ليه انهزم. يبقى اذا القضيه القرانيه لابد عن ايه، ان تكون قضيه قرانيه هي الحق والقضيه الكونيه هي الحق. يبقى لازم تلتقي، لان قائل القران هو صاحب سنن الكون. ولما جاء امرنا، طيب حاجه عامه هنا سماها الصيف، في سوره الاعراف سماها الرجفه، في صور اخرى ليها صرصان عافيه، في سوره ثانيه خلف، في سور الله، حاجات كتيره قوي. ام قال لك الامر العام المهدد به كيف يكون موجها الى قوم وممنوعا من قوم؟ طب هم كلهم صيحه، يبقى الريح صرصر لازم هتعم الكل. طب ازاي بقى ده ينجي؟ قول ايه؟ اهي دي عظمه التوجيه بقى، مما يدل على ان جنديه الكون لله. تقول للجند بقى اتجه هنا وسيب ده وانتوا الاثنين يا بعض، ينجي ويهلك بالشيء الواحد. يبقى القضيه جت والصيحه جت، وبعدين نجينا شعيب والذين معه. الله، تبقى دي نجينا، ده ما فيش حاجه يعني مميزه، دليل ده صيحه دي. ما قال ليه؟ اذا كان البشر كما قلنا سابقا دلوقتي عمال بيعمل ايه؟ بيعمل صواريخ موجهه، يقول توجه للبلد دي ولا توجهش للبلد دي، واضرب الحته دي ولا تضربش الحته دي. الله، طب اذا كان الخالق عمل حاجات موجهه، موجهه في الاماكن بس، فكيف لا يصنع الخالق توجيها في المكان؟ واحد ينصر على طول ما فيش حاجه. يبقى اذا كل قضايا الكون التي يجد بها العلم انما جاءت لتسعفها في قضيه ان الحق سبحانه وتعالى ما دام الزمام بيده يوجهها ويوجهها. ولذلك في قصه فرعون، الم يضرب موسى البحر بالحصى؟ ضرب البحر بالعصا وانطلق، اخرج الماء عن قانونه وهو السيوله، ويخرجه عن قانونه وهو السيوله مش حاجه قريبه من السيوله، لا ده كل فرقه كالطود جبل، ميه تبقى جبل، هو صاحب القانون يعمل الميه جبل خلاص يعملها. الله، كل فرقه كايه؟ كالطود العظيم. وبعدين يمشي موسى كده، فلما يمشي موسى معكم ويشوف فرعون جاي وراه، يريد موسى ان يضرب البحر ضربه اخرى. ليه؟ ليرجع الى ما كان بقانون السيوله. فربنا يقول له اترك البحر رهوا، خليه زي ما هو، علشان يغترهم ويمشوا وراكم في السرداب ده. ولما يبقى اولهم هنا واخرهم هناك، اعطي للماء العوده الى قانون سيولته فيغرقوا. يبقى انا نجيته واهلكته بالشيء الواحد. انجيت واهلكت، ودي ما يعملهاش الا مين؟ هو الاله القادر على تصريف الامور. وكلمه نجينا شعيبا والذين امنوا معه، نجينا، النجاه هي ان يوجد بنجوه. ويبدو ان عداوه الماء للبشر حين يصبى اقوى من عداوه النار. ساعه الماء ما يمسك يبقى اقوى من الماء من النار. ولذلك تجد ان العرب بعثروا في الجزيره بعد ما كانوا هناك في ايه؟ في اليمن في الجنوب، والسد بقى مخليهم ايه؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم ايه، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلده طيبه ورب غفور. فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم، حته فرجت ضربت السد كده، راحت الميه ايه

يعني تحت كده ايه هنشوف. ابو بكر بيتكلم عن القانون الكوني، انما رسول الله ما بيتكلمش عن القانون الكوني، بيتكلم عن القانون المكوني. قال له ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ طب وما وجه الرد في هذا؟ طب هو بيقولوا لو نظر احد تحت قدمه لرآني. قال القضية الكونية صح، بس ما تعزلش القضية الكونية عن المكون. ليه؟ قال لك لأنه قال ما بالك باثنين الله ثالثهما، يبقى بينقض كلامه اللي ما يشوفوناش. لو واحد حط راسه تحت كده مش هيشوفني. ليه؟ لأن الله ايه؟ الله ثالثنا. طب ودي ايه؟ ما وجه الرد في هذه القضية؟ ما بالك باثنين الله ثالثهما في ان تقولوا لا مش هيشوفوني، ولو حط واحد راسه عند الارض مش هيشوفه. ليه؟ ازاي دي؟ قال لك لانه ما دام الله ثالثنا يبقى معيه الله اسقط عليهم شيئا من جلاله وجماله، وهو لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. مش هيشوفه الابصار. نعم. ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه. طب نجيناه، كلمة نجينا احنا قلنا نجا هو بذاته، بس انجيناه بتعبية مرة واحدة. نجينا تبقى عايزة معالجة، تبقى عايزة المعالجة دي معناها انه يعني كان محصور في الاحزاب وبيقيه. قال لك لا، ده احنا نجيناه بالرحمة. نجيناه بايه؟ والرحمة ان لا يصيبك شيء. احنا قلنا مرة الواحد يعالج فيشفى، ومرة ربنا ما يجيبلوش الداء. ولذلك قال ربنا خدوا بالكم ان القرآن ده جاء له حاجتين اثنين، شفاء ورحمة. شفاء ان كان فيه داء وترجعوا اليه ربنا ورحمة انه يقيكم من الداء. فكذلك برحمة منا. اوعى تفتكر ان النجاينة دي حصلت عليه وقعد يشد ما يشتيش ومش لا لا لا، نجيناه بايه؟ برحمة منا. ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. طب أدي قسم النبوة. وأخذت الذين ظلموا الصيحة. وأخذت الذين ظلموا الصيحة، كأن الصيحة لها مقدرة أن تأخذ. خديتهم كده الله في آية ثانية. وأخذ الذين ظلموا الصيحة، مفيش فيها الداء. في آية وأخذ الذين ظلموا إيه؟ وهنا وأخذت الذين ظلموا. لأن القرآن جاءت جمهرته على لغة قريش. ليه؟ مش ديا علشان نعلي قريش، احنا كنا عايزين في القرآن كان عايز يكتب إيه؟ اسم قريش. قال لك لأن لغة قريش لغة مصفات من جميع القبائل، لأنهم كانوا يجوا القبائل كلها بتوع العرب ويروحوا في الأسواق. فقبيلة قريش واخدة إيه؟ صفوة اللغة من هذا وصفوة اللغة من هذا وصفوة اللغة من هذا. لكن أمعنى ذلك أن اللغات الأخرى تنطمس؟ أم قال لك لا، يوم يجي كده بكلمة ويجيب لي لغة كذا عشان ما يديش قريش صياغة إسلامية كما كان لها صياغة جاهلية. لا، يوم ما يجي التاء التأنيث، إما أن يكون المؤنث مؤنث حقيقي وهي المقابل للرجل، تبقى دي فيها التاء. طب والمؤنث مجازي، هي الصيحة ولا الحجرة ولا الغرفة ولا الغرفة؟ دي مؤنث صحيح، إنما مؤنث حقيقي زي المرأة له مكان خاص، لا دي مؤنث مجازي. فالمؤنث المجازي يتجاوزون فيه، مرة تيجي فيه التاء ومرة ما تجيش. وإذا كانت تيجي التاء، أم أنك انفصل بين التاء وبين الفاعل بفاصل، يبقى قائم مقام الايه؟ التأنيث. فدي مرة يقول وأخذ الذين ظلموا الايه؟ الصيحة، ومرة يقول وأخذت الذين ظلموا الايه؟ تبقى الصيحة جاء بعد ايه؟ وأخذت الذين ظلموا الصيحة، بك وأخذ الذين ظلموا الصيحة، ففيه فاصل بين الفاعل ومين؟ والفعل. وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضية بنت الواقف. هكذا قال البخاري. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة. هو الأخذ بتاع الصيحة ولا الأخذ الذي أودعه مرسل الصيحة؟ وأخذه أليم شديد. نعم. فأصبحوا في ديارهم جاسمين. كلمة فأصبحوا دائما كل عزاد يجي كلمة أصبحوا للصبح، أليس إن موعدهم الإيه؟ هناك ثاني أصبحوا تصبحهم بكرة بكرة عذاب. إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح من كلها صباح، أما الأقرار لأن دول هو وقت الهجمة على الغافل اللي ما ينسل الليل ولسه مخرمش في النوم كده وبتاع بعدين زي زوار الفجر مش بينزل وقت دي أهل هم زوار الفجر. فأصبحوا في ديارهم الله، فأصبحوا في ديارهم ولا في دارهم؟ كان يصل في دارهم من المدير تقالوا أبدين صح، أما قال لك لا، لأن قد يكون واحد منهم في عمل في مكان آخر، في تجارة في زيارة مش عارف. أبو رغاة ألم يكن في مكة في المدينة ونزل في البتاع، ولكن الله احترم أنه جعل البتاع من فما خلاش البتاع الحجارة في جيله، وخلاه لما راح هناك نزل الحجر بتاعه. تبقى في ديارهم يعني كأنها بتتتبعه، يعني ان كان واحد راح هنا ولا راح هنا ولا راح هنا ولا راح هنا يبقى هتروح له ايه؟ لانه ايه؟ مسومة. مسومة يعني ايه؟ كل حاجة عليها ايه؟ اسم صاحبها. يا سلام. فاصبحوا في ديارهم جاسمين. الجيم والسه عادة لما ينزل بصرف النظر عن الحرف الثالث او عن حرف الوسط زي مثلا جدت زي وجسى يسو وجسم، قال الجيم والسه اذا هم ففيها شيء من الهلاك وشيء من الثنائية، من الهلاك والايه؟ فاصبحوا في ديارهم ايه؟ معنى جاسمين يعني مرميين على ايه؟ على بطولهم كده ما فيهمش حرام. وترى كل أمة جاسية يعني على ركبها كده، حتى عندنا كلمة الجثة الجيم والسين والسين مضاعفة، كلمة الجثة معناها ايه؟ لا الجثة ما تقلش للميت، الايه؟ الجثة ما تقلش للايه؟ وانظروا بقى، انظروا إلى عظمة الحق وهو الموت. ساعة أي إنسان ما يكون له شأن في الدنيا وبعدين يموت اول ما ينسى اسمه ويقول الجثة فين؟ الجثة عملت ايه؟ يرجو الجثة بعد صاحب المشاعة بقت مين؟ الجثة. شوف ويقول قاعد شوف الجثة عملوا ايه؟ غسلوا الجثة، كفنوا الجثة، هاتوا الجثة عملوا ايه؟ الاسم راح فين؟ انتهى. طيب وبعد الجثة ما تتغسل كده وتحطها في النعش ما يقولوش الجثة كمان، يقول لك يا الخشب استنى الحشرة جاية الخشب الله. وبعدين يترمي فين؟ تترمي في القبر حيث تحضنه أمه الأصيلة، ما يتحملش قيحه وصديده وقرفه ده إلا مين؟ إلا أمه. تقعد تمتص كده مش عارف يعني الكل يقرف منه، واللي عايز بقى يشوف واحد محموق على ميت كده يقول لهم سيبوه له أسبوع عنده كده ياخده في حضنه. يقول له لا لا لا لا، اذا شوف لا شوف حاجه، بمجرد ما ينزع ربنا السر الذي به كان الانسان انسانا وهو الروح خلاص تبقى لنا الحكايه، تبقى جثه الاول وبعدين خشبه وبعدين القبر وبقى الله الله الله ما سال. فاصبحوا في ديارهم ايه؟ جاثمين كان لم يغنوا فيها. اللي يمر كده يقول ما اقيم ما كانش هنا حد ولا له وجود، ولذلك ايه؟ حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها، قط زرار كده يجي لك شاي وزرار يجي لك قهوه وبعدين نترقى شويه يقول لا الزرار ده للقهوه السادس والزرار ده للسكر شويه والزرار ده للمظبوطه والزرار ده للزياده لو انا ارتحت بقى. الله الله. طب قول لي بقى احنا ارتكبوا هتاخد الارض اللي بغرفه بقى وزارته واحد يحط رجل على رجل ويعمل العمليه دي؟ نقول له لكن انت ناسي ان اللي هيعمل لك العمليه دي بشر، اللي يعدلك المسائل دي عشان تضرب الجرس ده برضو عايز خدمة ناس، بس انت بقيت هناك مخدوم سترت عنك متاعب الخدمة. انما قالوا لك طب وانت هل يستطيع العالم مهما ارتقى في اسبابه وتطوراته الطموحية الحضارية، هل يستطيع ان بمجرد ما يجي ببالي انني اشرب قهوة سكر زيادة تيجي ببالي بس ولا مد ايدي على زيادة تمام تجيلي ما تشتهيه الان الساعة تيجي على بالي ادي العظمة ادي ايه ادي العظمة. فان لم يغنوا فيها معنى مادة الغنى غالية وغناء اللي احنا بنغنيه ده وغناء المادة فيها ثلاث كلمات كل دي معناها الشيء يغنيك عن الشيء، الشيء يغنيك غني يعني عنده غنى ليه اغناك عن مفيد الناس اكتفيت به. طب والغناء هم قالت ما الغناء كده برضه الاذن سمعت كلام كتير ولا لا والعين قرت كلام كتير ولا لا انما بيدندن بايه بيقعد كده يدندن بايه باللحن اللي عجبه بالدور اللي عجبه يقعد يغني بيه. يبقى الغناء ده اللحن المستطاب الذي يغنيك عن مين عن غني. طب والغناء الاقامة في مكان يقولنا كان الاقامة في المكان ده هي اغنتني عن ان انا رب ايه في مكان ثاني يقولك اتوصل هنا يبقى استغنى عن مين يبقى كأن لم يغنى وامس يعني معناها ايه فان لم يقيموا هنا واستغنوا بهذا المكان عن مكان ايه عن مكان سوى. ولذلك هيقول ايه منها قائم وحصيل لسه حيث منها قائم يعني الاتلال بتاعته والرسوم والحجارة النزيلة ومش عارف ايه زي ما تروح مثلا في اتلماء المصريين ما تفيش المعابد كلها صليبة ثم تلاقي ده حجر مرمي وده حجر مش عارف ايه وده الكورنيش بتاعه ضايع وده الباب مش عارف ايه بتاع ليه علشان لو كان حصيد مش باينة كلها لما يجي يحدثنا ان كانت فينا حضارة وكانت فينا مش عارف يمكن يقول ده ما فيش لا اهي ادي انت شايف الحجر ده العمود ده لسه زي ما هو والكتابة دي عليه والعمود ده ضار والعمود ده وقع والعمود الله يبقى منها قائم وحصيد عشان تثبت ايه عشان تثبت صدق الاداء في ان كانت هنا حضارات وكانت هنا مش عارف ايه وكانت ايه لانها لو زعمت كلها يقول لك يا شيخ ما حصلش ولا شوف الكلام ده يقول لك لا اهو كأن لم يغنوا فيها انا بعدا لمدين برضه هناك بعدا لهناك اي العباره دي الا واحنا قلنا ان الا دي ساعه ما تسمعها في القران او في اي كلام عربي افهم انها يقول سموها اداه الاستفتاح معنى اداه استفتاح يعني تفتتح بها الكلام الذي تريده. طب وليه يعني تفتتح بها ده ملهاش دلاله على معنى مقصود بالكلام ده قال كده كلمه هي قالت كده قال لك لا لان المتكلم سيد الموقف هو اللي يتحكم في متى يتكلم وباي شيء يتكلم فاول ما تيجي منه نسبه كلاميه بتبقى في نسبة ذهنية الأول يبقى عارف الكلمة اللي عايز يقولها ولا لأ. طب والسامع السامع بيفاجئ بالكلام ما عنديش فكرة عن الحكاية خالص. طب ما يمكن السامع في غفلة وانت عايز تقول له شيء مهم على ما يتنبه يكون كتل من الشيء المهم ايه حاضر تقوم انت تجيب التنبيه في غير القضية التي تريدها تقول ألا الساعة ما تقول ده هيتكلم يبقى ما أداته ايه استفتاح واداه تنبيه عشان ايه لاهميه ما يجيء بعدها ولان مهم لا اريد ان يفوت السامع منه كلمه لا مبتدا ولا خبر ولا اي حاجه لكن لما جيله من المبتدا والخبر على ما يتنبه يكون ضاع منه ايه يكون انما كلمه الا ولذلك هو الشاعر قال ايه قال الا هبي بصحنك تصبحين كل حاجه مهمه ربنا عايز ينبه السمع لا لازم يجيب ايه ولذلك بيجيبها شوف الا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إنهم هم المفسدون تجد ألا ألا ألا دي تفعل أنها جاءت لتنبه السامع لأن المتكلم سيد موقفه ولكن السامع مجابهم بالكلام فخشيت أن يكون في غفلة عما تريده أمرا هاما ينبهه بشيء زائد عما يأتي بعد حتى يستقبل الكلام كله بإيه استقبال المستفيد. انا بعدا انا بعدا ده معناها انك بتدعي بالبعد. بعد ايه بعد ما هلكت؟ انا بعدا لمين؟ لمدين. طب ما مدين هلكت وخلاص وانتهت بعدا ايه؟ ام انك مادة الايه والعين والدال بتستعمل السلام عليها مرة تريد منها الفراق والفراق بينونة الى لقاء المظلوم. هذا الفراق. انما اذا كانت البينونة الى فراق ما فيش فيه مش مظلوم ده متيقن انه لا يكون. تبقى تقول في الاولانية بعض المكان وبعض فلان عني. لكن لما يموت تقول بعض مره؟ لا. ليه؟ لان بعض فلان يمكن يجي انما في الموت مش هيجي. ما جابوش بعض بقى بتاعت المظلة المجيء يقوم يقول لك ايه بعض بعض. ولذلك حلول الا بعدا لمدين كما ايه بعد بعد بعدت سموت مش بعدت بعدت. وبعدت تجيب المضارع مخالف بعد يبعد يقولون لا تبعد وهم يدفنونني. واي مكان البعد الا مكانية. تقول اول مسألة مش حاجة طبعا انا بعدا لمدن. فبالبعد دي تأكل اللي حيجي وللي ما يجيش. ام قال كما بعدت تدل على انه بعد الايه بعد لا لقاء فيه الا يوم يجمع الله الناس. كما بعد السمين. مش معنى بعد السمين كلهم قال الا بعدا الا بعدا الا بعدا. مش معنى بعد السمين سمين يعني خطاب بالذكر. قام قال لك لان الصيحة اللي جات هنا هي دي الصيحة اللي جات لمين؟ اتفقوا في آلة العذاب او في طريقة ايه في طريقة العذاب. وهنا تنتهي قصة شعيب مع مدين. نلاحظ ان قصة شعيب مع مدين مع اهل مدين لها مساس برسل زي موسى مثلا زي ما كان لوط له مساس بابراهيم. فلما جاء اب جاب قصة لوط جاب قصة مين ابراهيم. اول حكاية ابراهيم هي مسير رسل قد تتعاصر. ومعنى التعاصر ان هذا مرسول الى مكان وبيئة وهذا مرسول الى مكان وبيئة. ليه مدام المرسل واحد والمرسل ليهم عبيد كلهم مش معنى يعني مدام بيتقابلوا ويروحوا. طب ابراهيم كان عملوا وموسى بتاع صحيب اصغر مين طيب اصغر شعيب. وموسى راح لقبل ما يبقى رسول راح لاهل ايه لمدين. طب قال لك احنا لازم نتنبه الى شيء وهو ان الاماكن في القديم كانت اماكن منعزلة بينها بعد يحول دون الاتصال وكل جماعة عايشين في حتة يمكن ما يدروش عن ايه. ومدام كل جماعة عايشين في حتة يبقى كل جماعة لهم داءات وآفات مخالفة عن مين عن الداءات الاخرى. فالرسول ده راح يعالج داء والرسول ده راح يعالج الايه الداء الاخر. لكن حينما اراد الله بعثك سيدنا محمد الرسول الخاتم علم اجلا ان رسول الله على ميعاد مع التقاء البشرية. الشيء يحدث في امريكا نشوفه دلوقتي في التلفزيون ففي اتصال ولا لا؟ الداءات ما دام فيه اتصال تبقى داءات واحده ولا مش واحده بقى؟ ده الداء بيجي هناك يبقى بيسمح نلاقيها عندنا هنا على طول. الله يبقى لازم يجي رسول ايه بقى؟ يبقى يجي رسول وايه؟ رسول واحد. فالرسل اللي بيتعاصرهم كان كل رسول جاي لايه؟ لمهمه. وتعددت اللقطات لكل الرسل في القران تعددا يظن السطحيون انه تكرار. نقول له لا مش تكرار لان مدار الاصل في القصص القراني ما قاله الله فيه وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يبقى الرسول هيتعرض في حياه الدعوه الى ايه؟ الى اشياء كثيره عايزه مين؟ عايزه تثبيت كل وقت. منذ وكان عايز يقول له حكايه الرسل لو قال حكايه الرسل كان قال له ايه؟